يقصد حديث لا تسليم ولا غرار في الصلاة. وين لا تسليم ولا تسلم عليها؟ ما في. بس مو هيك معنى الحديث. طيب وانت بتعرف انه ثابت في السنة انه طيب اذا كيف يكون المعنى هذا معنى صحيح ويقال انه في سنة داود حديث معناه كذا وكذا؟ الله الله يهدينا. أخي لا تسليم معناها أنت ما بتسلم وهذا مجمع عليه. أما أنه لا يسلم عليه شو بدي بأحمد؟ أنت عم تسأل عن حديث مو عن أحمد. قال أحمد لا يسلم ولا يسلم عليه أو لا يسلم ولا يسلم عليه. أنا شوف شو صار طور طور الحديث من حديث الرسول إلى كلام أحمد. نعم إذا سمعت يكمل الشيخ هنا تحفظ سؤالك. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.